إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجليل الأدب المفرد: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: ما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا فقال لا. الحديث متفق على صحته، وفيه بيان عظيم سخائه صلى الله عليه وسلم وغزارة جوده، إذ ما كان ينطق بالرد إن كان عنده أعطى، وإلا اعتذر بالأسلوب المناسب صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة قال أخبرني القاسم بن محمد عن عبد الله بن الزبير قال: ما رأيت امرأتين أجود من عائشة وأسماء، وجودهما مختلف. أما عائشة فكانت تجمع الشيء إلى الشيء حتى إذا كان اجتمع عندها قسمت، وأما أسماء فكانت لا تمسك شيئا لغد. الحديث حديث صحيح، وفيه بيان فضل عائشة وأسماء رضي الله عنهما، وفيه بيان سخائهما وإنفاقهما الأموال الطائلة بين الفقراء والمحتاجين، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أمرها بذلك كما في الصحيحين، فقال: أنفقي ولا تحصي فيحصى عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك، وعند البخاري: ولا توكي فيوكى عليك. أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك، ولا توكي فيوكى عليك. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أقيمت الصلاة كان رجل يناجي النبي صلى الله عليه وسلم، فما زال يناجيه حتى نام أصحابه، ثم قام فصلى صلى الله عليه وآله وسلم. فيه سماحة نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصبره وجوده، ولا بأس من أن يكون ذلك كذلك، لأن الله تبارك وتعالى قد أكمل له خلقه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لما وصف جابر رضي الله عنه طرفا من أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا فقال لا، أي ما سئل شيئا من متاع الدنيا، ومعناه ما طلب منه شيء من أمر الدنيا فمنعه، ما قال لا قط إلا في تشهده صلى الله عليه وآله وسلم. وليس المراد أنه يعطي ما يطلب منه جزما، بل المراد أنه لا ينطق بالرد، بل إن كان عنده أعطاه إن كان الإعطاء سائغا، وإلا سكت. معناه لم يقل لا منعا للعطاء، ولا يلزم من ذلك أن لا يقولها اعتذارا، كما في قوله تعالى: قلت لا أجد ما أحملكم عليه. ولا يخفى الفرق بين قول لا أجد ما أحملكم وبين لا أحملكم. وفي هذا بيان عظيم سخائه وغزارة جوده صلى الله عليه وآله وسلم. فعلى كل من حرص على الخير وتعرض للدعوة أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيتخلق بهذا الخلق القرآني الطيب، ليجني ثمرته طمأنينة في القلب وسعادة في النفس، واستجابة من قبل الناس لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم لما يحييهم، وليحصل ثوابا عظيما عند الله تعالى في الآخرة. وعند مسلم في الصحيح من رواية أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين فأعطاه إياه، فأتى قومه فقال: أي قوم، أسلموا فوالله إن محمدا ليعطي عطاء من لا يخاف الفقر. قال أنس: إن كان الرجل لا يسلم ما يريد إلا الدنيا فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. وأقفال القلوب لها مفاتحها، والداعي إلى الله رب العالمين ينظر لكل قفل مفتاحه، لأنه إذا لم يصب مفتاح قفل القلب لم يفتح. وبعض الناس مفاتح قلوبهم بالعطاء، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعظم الناس جودا وأكثرهم كرما صلى الله عليه وآله وسلم. وقد علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه والأمة من بعده الجود والكرم، كما في الحديث الذي ذكره الإمام رحمه الله من رواية عبد الله بن الزبير قال: ما رأيت امرأتين أجود من عائشة وأسماء، وجودهما مختلف. أما عائشة فكانت تجمع الشيء إلى الشيء حتى إذا كان اجتمع عندها قسمة، وأما أسماء فكانت لا تمسك شيئا لغد. في هذا الحديث التحدث عن الصالحين بأعمالهم الصالحة للاقتداء بها. عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها رأت أن القليل لا يمكن قسمته بين من يتطلع إلى عطائها لكثرتهم، وإن عطته بعضهم ربما يحزن الآخرون، وإن هي قسمته بين جماعة لم يقع لكل منهم إلا النزر اليسير الذي لا يقع موقعا من ذي حاجة، فاختارت أن يجتمع المال عندها بنية أن تتصدق به، فإذا اجتمع ما تراه كافيا قسمت، فنال كل واحد من المستحقين نصيب له قدر، فيكون ذلك أنفع لهم. وأما أسماء فكانت لا تمسك شيئا لغد، ولذلك قال ابن الزبير رضي الله عنهما: وجودهما مختلف. أما عائشة فكانت تجمع الشيء إلى الشيء حتى إذا كان اجتمع عندها قسمة، وأما أسماء فكانت لا تمسك شيئا لغد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها كما في الصحيحين: أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك، وفي رواية: ولا توكي فيوكى عليك. فرأت أن الجمع ولو بنية أن يتصدق به داخل في جملة الإيعاء والإيكاء والإحصاء، فكلتاهما أعني عائشة وأسماء رضي الله عنهما تحرتا الخير وقصدتا البر رضي الله عنهما. لا توكي فيوكى عليك، أخرجه البخاري في الصحيح. وتوعي وتوكي من المترادفات، لا توعي فيوعي الله عليك، أي لا تجمعي وتشحي بالنفقة فيشح عليك، وتجازى بتضييق الرزق. ولا توكي فيوكى عليك، أي لا تدخري وتشدي ما عندك وتمنعي ما في يديك، تجعلينه في وعاء يشد بوكاء فتنقطع مادة الرزق عنك. ولعل مما يؤيد فعل أسماء رضي الله عنها ما ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخر شيئا لغد، أخرجه الترمذي وغيره وصححه الألباني في مختصر الشمائل، وفيه احترام الآراء التي لا تخالف النصوص، وفيه تفاوت الطاقات والقدرات، وفي الحديث فضل عائشة وأسماء رضي الله عنهما. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الشح، أي وما يذكر فيه. وروى حديثا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا، ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. أخرجه النسائي وابن ماجه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرر في هذا الحديث من الحقائق ما يلي: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا، أي حيث دخل في جوفه الغبار في سبيل الله فيمتنع دخول الدخان عليه، لأن الاجتماع في حيز الامتناع. وفي لفظ عند النسائي: في منخري مسلم. ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. الشح أشد البخل، وهو أبلغ في المنع من البخل. وقيل الشح البخل مع الحرص، وقيل في أفراد الأمور وآحادها، والشح عام. البخل يكون في أفراد الأمور وفي آحادها، وأما الشح فعام في الأمور كلها. وقيل البخل بالمال، والشح بالمال وبالمعروف. فالشح أشد البخل، ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا، أي إن البخل الذي يوجب منع الواجب أو يجر إلى ظلم العباد لا يمكن أن يجتمع مع الإيمان في قلب أبدا. في هذا الحديث فضل الجهاد في سبيل الله، وفضل الخروج في النفير، وفضل الجود والسخاء. وفيه النهي عن الشح والتخويف من نقصان الإيمان بسبب الشح، وفيه بيان أثر الإيمان في استقامة العبد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الشح. حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو عوانة عن سهيل بن أبي صالح عن صفوان بن أبي يزيد، وهذا ذكره ابن حبان في الثقات، عن القعقاع بن اللجلاج، وهذا شيخ مجهول، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا، ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. هذا الحديث حديث صحيح لغيره، في إسناده ابن اللجلاج وهو مجهول، وصفوان وهو ابن أبي يزيد، قال عنه ابن حجر: مقبول. الحديث أخرجه أيضا أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه، وأخرجه ابن أبي عاصم في الجهاد من طريق الأعرج عن أبي هريرة. هذا حديث صحيح لغيره. الشح أشد البخل، أو البخل مع الحرص. وقيل البخل يكون بالمال، والشح يكون بالمال وبالمعروف. والشح خلق ذميم يتولد من سوء الظن بالله وضعف النفس، ويمده وعد الشيطان حتى يصير هلعا. والهلع شدة الحرص على الشيء والشره به، فيتولد عنه المنع لبذله والجزع لفقده، فيتولد عنه المنع لبذله والجزع لفقده. الحديث فيه حث على الخروج للجهاد، وفيه حث على النفير في سبيل الله، وفيه وعظ عظيم كريم للمجاهد على لسان النبي الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث يشير إلى وجوب أن يتخلص المؤمن من الشح، لكونه سوء الظن بالله، ولأن الإيمان ينافي الشح، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسلم قال: حدثنا صدقة بن موسى وهو أبو المغيرة السلمي قال: حدثنا مالك بن دينار عن عبد الله بن غالب هو الحداني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خصلتان لا تجتمعان في مؤمن: البخل وسوء الخلق. هذا الحديث حديث ضعيف لضعف صدقة بن موسى، وقد أخرجه أيضا الطيالسي والترمذي. وفي معناه أنه ينبغي للمؤمن أن يجتهد في ألا يجتمع فيه هاتان الخصلتان، بحيث لا ينفك عنهما ويوجد منه الرضا بهما، لأن البخل لا يكون إلا من قلة الثقة بالله، والمؤمن يكون واثقا بالله، كما أن البخل يجر العبد إلى سوء الخلق، والمؤمن مطلوب منه أن يكون حسن الخلق. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الله بن ربيعة قال: كنا جلوسا عند عبد الله فذكروا رجلا فذكروا من خلقه، فقال عبد الله: أرأيتم لو قطعتم رأسه أكنتم تستطيعون أن تعيدوه؟ قالوا: لا. قال: فيده؟ قالوا: لا. قال: فرجله؟ قالوا: لا. قال: فإنكم لا تستطيعون أن تغيروا خلقه حتى تغيروا خلقه، إن النطفة لتستقر في الرحم 40 ليلة ثم تنحدر دما، ثم تكون علقة، ثم تكون مضغة، ثم يبعث الله ملكا فيكتب رزقه وخلقه وشقيا أو سعيدا. وهذا حديث حسن، وقد أخرجه الطبراني في الكبير، وهذا الحديث موقوف له حكم الرفع، وقد ورد مرفوعا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين. وفي هذا الحديث الذي معنا قول ابن مسعود رضي الله عنه: إن النطفة لتستقر في الرحم 40 ليلة ثم تنحدر دما، أي تسمن في غلظ، ثم تكون علقة أي دما غليظا جامدا، تصير قطعة دم غليظ جامد، ثم تكون مضغة أي تكون قطعة لحم قدر ما يمضى، ثم يبعث الله ملكا فيكتب رزقه وخلقه وشقيا أو سعيدا. فبين أن خلق الإنسان لا يتغير غالبا، لذلك ذكر لهم عجزهم عن تغيير خلقه، وجعله مثلا مضروبا لعجزهم عن تغيير خلقه، فذكروا من خلق الرجل، فقال عبد الله: رأيتم لو قطعتم رأسه أكنتم تستطيعون أن تعيدوه؟ قالوا: لا. قال: فيده؟ يعني لو قطعتم يده أكنتم تستطيعون أن تعيدوها؟ قالوا: لا. قال: فرجله؟ قالوا: لا. قال: فإنكم لا تستطيعون أن تغيروا خلقه حتى تغيروا خلقه. فخلق الإنسان لا يتغير غالبا. وفي الحديث التنبيه على كمال قدرة الله على الحشر والبعث، لأن القادر على خلق الإنسان أول مرة أقدر على حشره ونفخ الروح فيه مرة أخرى، والله تعالى على كل شيء قدير. وفي الحديث تعليم للعباد التدريج في الأمور وعدم التعجيل فيها، فإن الله جل وعلا مع كمال قدرته وقوته وتمام إرادته ومشيئته وكمال هذه القدرة على خلقه لم يخلقهم دفعة، بل جعل الخلق متدرجا. ففي هذا تعليم للعباد التدريج في الأمور وعدم التعجيل فيها. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب حسن الخلق إذا فقه. قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا الفضيل بن سليمان النميري عن صالح بن خوات بن صالح بن خوات بن جبير عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل. وهذا حديث صحيح بمتابعاته وشواهده، وقد أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق. ويشهد له حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود، وقد حكم بدرجته الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. في هذا الحديث بيان الفضل العظيم لصاحب الخلق الحسن، لأن المصلي في الليل يجاهد نفسه في مخالفة حظه وهواه، كذلك صاحب الخلق الحسن يجاهد نفوسا كثيرة مع تباين طبائع الناس وأخلاقهم، فاستويا في الدرجة، فجعل الرجل الحسن الخلق مدركا بحسن خلقه درجة القائم بالليل. ووجه الجمع بينهما أن المصلي في الليل يجاهد نفسه في مخالفة حظه، وصاحب الخلق الحسن يجاهد نفوسا كثيرة مع تباين طبائعهم وأخلاقهم، فاستوى صاحب الخلق الحسن مع القائم بالليل في الدرجة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: خيركم إسلاما أحاسنكم أخلاقا إذا فقهوا. وهذا حديث صحيح، وقد أخرجه أحمد وابن حبان. وفقهوا بكسر القاف فهموا، وفقهوا بضم القاف صاروا فقهاء علماء بعلم الشريعة. فهذا فرق ما بينهما: فقهوا بالكسر فهموا، وفقهوا بالضم صاروا فقهاء علماء بشريعة رب الأرض والسماء. ففي الحديث إشارة إلى أن شرف الإسلام لا يتم إلا بالخلق الكريم مع التفقه في الدين واتباع منهج الكتاب والسنة على فهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. فهذا هو الشرف الحق: خيركم إسلاما أحاسنكم أخلاقا إذا فقهوا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن حفص قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثني ثابت بن عبيد قال: ما رأيت أحدا أجل إذا جلس مع القوم ولا أفكه في بيته من زيد بن ثابت رضي الله عنه. وهذا حديث صحيح، أخرجه ابن أبي شيبة، وأخرجه البيهقي في الشعب. وفيه منقبة عظيمة لزيد بن ثابت رضي الله تبارك وتعالى عنه مع اتصافه بلطافة الخلق. فأما في بيته فلا أفكه منه، كما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: ينبغي أن يكون الرجل في بيته كالصبي، ولكن إذا جاء أمر الله كان الرجل. فإذا جلس زيد بن ثابت رضي الله عنه في مجلس كان أجل الجالسين: ما رأيت أحدا أجل إذا جلس مع القوم ولا أفكه في بيته من زيد بن ثابت رضي الله تبارك وتعالى عنه. أجل أي أوقر، فكان أوقر الناس إذا كان في المجلس. وأما أفكه فمن الفكاهة، وهي الممازحة والمباسطة، أي لا أحد كان أكثر مزحا منه في بيته مع أهله، فلا يتجهم ولا يعبس، ويعطي لكل حال ما تستوجبه تلك الحال. ففيه هذه المنقبة العظيمة لزيد بن ثابت رضي الله عنه مع اتصافه بلطافة الخلق. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا صدقة قال: أخبرنا يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن داود بن حسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي الأديان أحب إلى الله عز وجل؟ قال الحنيفية السمحة. هذا الإسناد الذي ذكره الإمام رحمه الله إسناد ضعيف، فمحمد بن إسحاق مدلس معروف، وهو في إسناد الإمام البخاري رحمه الله قد عنعن ولم يصرح بالسماع، ولذلك قال الإمام رحمه الله عن محمد بن إسحاق عن داود بن حسين. ولكن الحديث حسن لغيره، فقد أخرجه أيضا الإمام أحمد وعبد بن حميد، وله شواهد منها حديث عائشة عند أحمد، كما ذكر ذلك العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة وفي تمام المنة. أي الأديان أحب إلى الله عز وجل؟ قال الحنيفية السمحة. الحنيفية من الحنيف، وهو من كان على ملة إبراهيم، وسمي إبراهيم حنيفا لميله عن الباطل إلى الحق، لأن أصل الحنف في اللغة الميل، فمال إبراهيم عليه السلام عن الشرك الذي كان عليه قومه إلى حقيقة التوحيد وإخلاص العبادة لله جل وعلا، ومال عن الباطل الذي كان عليه قومه إلى الحق الذي هداه الله تبارك وتعالى إليه، فسمي حنيفا لذلك. قال الحنيفية السمحة. السمحة السهلة، وملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام هي الملة السهلة اليسيرة، وهي أحب عند الرحمن من الشرائع الماضية، وقد هدى الله تبارك وتعالى هذه الأمة إلى الحنيفية السمحة، إلى ملة أبيهم إبراهيم، فدينهم سمح سهل ميسر، رفع الله تبارك وتعالى عنهم الحرج فيه والعسر، وهداهم الله تبارك وتعالى فيه إلى أرشد أحوالهم، فالحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني موسى بن علي عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال أربع خلال إذا أعطيتهن فلا يضرك ما عزل عنك من الدنيا: حسن خليقة، وعفاف طعمة، وصدق حديث، وحفظ أمانة. وهذا الحديث حديث صحيح، فهذا الأثر قد صح موقوفا وصح مرفوعا، وقد أخرجه ابن المبارك في الزهد وابن وهب في الجامع، وقد سلكه الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. فيه قول ابن عمرو رضي الله عنهما أربع خلال، أي أربع خصال، إذا أعطيتهن وأنعم عليك بهن فلا يضرك ما عزل عنك من الدنيا فلم تصبه ولم يصب. ثم شرع في تفصيل تلك الخلال فقال حسن خليقة، والخليقة الطبيعة التي يخلق بها المرء، فإذا جبلك الله تبارك وتعالى على فطرة سوية وخليقة مستقيمة فهذه خصلة من الخصال الأربع. ثم قال رضي الله عنه وعفاف طعمة، أي اجتناب أكل الحرام بمرة، وعدم الإكثار من أكل الحلال، وعدم الانغماس في اللذة. إذا أتاك الله تبارك وتعالى حسن خليقة وعفاف طعمة وصدق حديث، وصدق الحديث حفظ اللسان عن الكذب والبهتان، وحفظه عن الافتراء وكل آفات اللسان. ومن آيات النفاق أن يكذب الرجل في حديثه وأن يخون أمانته. قال وصدق حديث وحفظ أمانة، وحفظ الأمانة حفظ الجوارح، وما اؤتمن عليه المرء يحفظ ذلك كله من الكذب ومن الخيانة. فبين في هذا فضل الأخلاق الكريمة، وبين فضل العفاف والصدق والأمانة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا داود بن يزيد، وهو ابن عبد الرحمن أبو يزيد وهو ضعيف، قال: سمعت أبي يعني يزيد بن عبد الرحمن ابن الأسود وهو ثقة يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تدرون ما أكثر ما يدخل النار؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الأجوفان، الفرج والفم، وأكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق. وهذا الحديث في إسناده داود بن يزيد بن عبد الرحمن وهو ضعيف، لكن تابعه أخوه الثقة إدريس، ويزيد ذكره العجلي وابن حبان في ثقاتهما، وذكره العقيلي في ترجمة داود عن ابن المديني قال: كان أبوه ثبتا. الحديث أخرجه أيضا الطيالسي وأحمد، وهو حديث بهذه المتابعات والشواهد صحيح. أهم أسباب السعادة الأبدية الجمع بين الخلتين: التقوى وحسن الخلق. وأهم أسباب الشقاوة السرمدية الجمع بين شري الفرج والفم، أي بين الفحشاء والمنكر وشرور اللسان، فهذا أكثر ما يدخل النار، كما قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم: تدرون ما أكثر ما يدخل النار؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. وفي هذا تأدب الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وفي حال حياته صلى الله عليه وآله وسلم يقال: الله ورسوله أعلم، وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم يقال: الله أعلم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل النار فقال: الأجوفان، الفرج والفم، وبهما يأتي الناس الفحشاء والمنكر ويفسدون في الأرض، وأكثر ما يدخل الجنة تقوى الله، ولا يمكن أن يحصل المرء التقوى إلا بالفقه. تقوى الله وحسن الخلق، وحسن الخلق أمارة فقه الرجل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا عبد الجليل بن عطية، وهو ثقة يهم في الشيء بعد الشيء، عن شهر وشهر ضعيف، عن أم الدرداء قالت: قام أبو الدرداء ليلة يصلي فجعل يبكي ويقول: اللهم أحسنت خلقي فحسن خلقي حتى أصبح. قالت: فقلت: يا أبا الدرداء، ما كان دعاؤك منذ الليلة إلا في حسن الخلق؟ قال: يا أم الدرداء، إن العبد المسلم يحسن خلقه حتى يدخله حسن خلقه الجنة، ويسيء خلقه حتى يدخله سوء خلقه النار، والعبد المسلم يغفر له وهو نائم. قالت: قلت: يا أبا الدرداء، كيف يغفر له وهو نائم؟ قال: يقوم أخوه من الليل فيجتهد فيدعو الله عز وجل فيستجيب له، ويدعو لأخيه فيستجيب له فيه. هذا الحديث إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب. وأما الدعاء بتحسين الخلق فقد صح مرفوعا، أخرجه الإمام أحمد في الزهد، وأخرجه البيهقي في الشعب، وفيه أي في هذا الحديث مع ضعفه أثر حسن الخلق، لأن أبا الدرداء مع ضعف الحديث يقول: والعبد المسلم يغفر له وهو نائم. قالت أم الدرداء: يا أبا الدرداء، كيف يغفر له وهو نائم؟ قال: يقوم أخوه من الليل فيجتهد فيدعو الله عز وجل فيستجيب له، يدعو لأخيه فيستجيب له فيه. لو كان سيء الخلق ما دعا له، وإنما لحسن خلقه وبره به توفر على الدعاء له في السحر الأعلى وفي الأزمنة الفاضلة والأمكنة التي هي على مظنة قبول الدعاء فيها، لحسن خلقه ولحسن معاملته مع إخوانه يدعون له في جوف الليل وفي السحر الأعلى وفي المشاهد الفاضلة. ولو كان سيء الخلق لدعوا عليه ولم يدعوا له، لذلك ذكر ذلك مع ضعف الحديث، ولكن جعله كالنتيجة لحسن الخلق، فقال: والعبد المسلم يغفر له وهو نائم، يقوم أخوه من الليل فيجتهد فيدعو الله عز وجل فيستجيب له. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة وأبو مالك الثقة عن أسامة بن شريك قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجاءت الأعراب ناس كثير منها هنا وها هنا، فسكت الناس لا يتكلمون غيرهم، فقالوا: يا رسول الله، علينا حرج في كذا وكذا، في أشياء من أمور الناس لا بأس بها. فقال: يا عباد الله، وضع الله الحرج إلا امرأة اقترض امرأة ظلما فذاك الذي حرج وهلك. قالوا: يا رسول الله، أنا تداوى؟ قال: نعم يا عباد الله، تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قالوا: وما هو يا رسول الله؟ قال: الهرم. قالوا: يا رسول الله، ما خير ما أعطي الإنسان؟ قال: خلق حسن. هذا الحديث حديث صحيح، وقد أخرجه أيضا أحمد وابن ماجه، وهو عند أبي داود والترمذي بذكر التداوي فقط. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وضع الله الحرج، الحرج الضيق، ويطلق أيضا على الإثم والحرام. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إلا امرأ اقترض امرأ ظلما، أي نال قطعة من جسم أخيه بالغيبة. اقترض افتعال من القرض وهو القطع، أي نال منه قطعة من لحمه بالغيبة. الهرم الكبر والشيخوخة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء، أي إلا خلق له شفاء غير داء واحد. قالوا: وما هو يا رسول الله؟ قال: الهرم، الهرم الكبر والشيخوخة. قال شيخ كبير لأحد الأطباء: سمعي ضعيف. قال: من الكبر؟ قال: في بصري غشيان. فقال هذا الطبيب المعالج: من الكبر؟ قال الشيخ الكبير: ليس لي قوة على المشي ولا على البطش، وعندي انكسار في الظهر ووجع في الجنب، وعدد أمورا في كل ذلك. يقول المعالج: إنه من الكبر. فساء خلق الشيخ، فقال للطبيب: ما أجهلك، كله من الكبر؟ فقال له الطبيب: وهذا أيضا من الكبر، هذا الذي جئت به من سوء الخلق هو أيضا من الكبر. أسأل الله تبارك وتعالى ألا يردنا إلى أرض للعمر، إنه على كل شيء قدير. أعظم الحرج والهلاك افتداء الناس يوم القيامة بحسناتهم وبتحمل سيئات المظلومين في حالة عدم وفاء الحسنات بما عليهم من المظالم والسيئات. نسأل الله أن يعيدنا من ذلك بكرمه وجوده، وهو أكرم الأكرمين. بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث جواز التداوي وجواز استخدام الطب، وبيّن صلى الله عليه وآله وسلم أن الأخلاق الكريمة من العطايا الهامة الخيرة الثمينة من الله تبارك وتعالى لعباده، كما مر في الحديث: خيركم إسلاما أحاسنكم أخلاقا إذا فقهوا، فخير المسلمين إسلاما أحسنهم خلقا. وأحسن الناس أخلاقا أقرب الناس من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن أخلاقنا، إنه على كل شيء قدير. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم للدلالة على حسن الخلق وعظيم منزلته في دين رب العالمين، كان إذا قام من الليل فاستفتح دعا ربه تبارك وتعالى أن يمن عليه بحسن الخلق، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وقني سيئ الأخلاق لا يقي سيئها إلا أنت. وهو رسول الله، وهو أحسن الخلق خلقا صلى الله عليه وآله وسلم، لأن حسن الخلق هو ثمرة مباشرة لاستقامة العقيدة، لاستقامة القلب، استقامة اللسان وهو معبر عن الأخلاق تعبيرا مباشرا، استقامة اللسان فرع عن استقامة القلب، واعوجاج اللسان دلالة على اعوجاج القلب، لأن اللسان مع القلب كظل العود مع العود، هل يستقيم الظل والعود أعوجه؟ فإذا استقام العود استقام ظله، فكذلك هذا اللسان، إنما هذا اللسان قلم دواته القلب، فهذا المداد إنما يستمد من القلب، ما يكتب به اللسان إنما هو مستمد من القلب مباشرة. لذلك قال رسول الله: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يصلحنا وأن يصلح بنا، إنه تعالى على كل شيء قدير. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا إبراهيم بن سعد قال: أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان، وتأتي أحيانا على قلة، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل صلى الله عليه وسلم، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. الحديث في الصحيحين: كان أجود بالخير، الخير المال، من الريح المرسلة، من الهواء الذي يهب دائما بالرحمة. في الحديث من كلام ابن عباس رضي الله عنهما قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود، أكثر المحدثين برفع أجود، كان أجود يروون الحديث بالرفع، وكان أجود ما يكون في رمضان، في بعض النسخ بالنصب، وكان أجود، أجود ما يكون بالرفع. اسم كان، كان أجود، اسم كان أجود، وخبر كان في رمضان، وقيل اسمه الضمير العائد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان هو أجود، هذه رواية النصب، فأجود خبره، والظرف حال، أي حال كونه في رمضان. وقيل إن الحال سد مسد الخبر، وأما الجود فهو إعطاء ما ينبغي إعطاؤه، فكان هذا من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيان الحديث عظم جود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه في رمضان كان يكون أعظم جودا من الريح المرسلة، المرسلة بالخير، ففيه استحباب الإكثار من السخاء والعطاء خاصة في رمضان، وفيه تعظيم شهر رمضان لاختصاصه ببدء نزول القرآن فيه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير إلا أنه قد كان رجلا يخالط الناس وكان موسرا، فكان يأمر غلمانه أن يتجاوز عن المعسر. قال الله عز وجل: فنحن أحق بذلك منه، فتجاوز عنه. الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يضرب لنا الأمثال: حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير، هذا من العام المخصوص، فلم يوجد له من الخير إلا أنه قد كان رجلا يخالط الناس وكان موسرا، أي كان ذا غنى، فكان يأمر غلمانه أن يتجاوز عن المعسر. يتجاوز عن المعسر بالإنظار إلى ميسرة أو بالوضع والمسامحة. قال الله عز وجل: فنحن أحق بذلك منه، فتجاوز عنه. ففيه فضل إنظار المعسر والوضع عنه، وفيه فضل المسامحة في الاقتضاء وفي الاستيفاء، وفيه جواز توكيل العبيد والإذن لهم في التصرف في أموال مالكيهم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا معن هو ابن عيسى أبو يحيى القزاز أثبت أصحاب مالك فيه وهو ثقة مأمون، عن معاوية عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن نواس بن سمعان الأنصاري أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه: البر حسن الخلق، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الحج عرفة، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة. فأما الدين النصيحة فأخرجه مسلم في صحيح، وأما الحج عرفة فقد أخرجه أحمد وأصحاب السنن. الحج عرفة، الدين النصيحة، البر حسن الخلق، البر الصلة والصدق واللطف والمروءة وحسن الصحبة وحسن العشرة وحسن الطاعة، كل ذلك يدخل في البر، فهو لفظ جامع. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هاهنا: البر حسن الخلق، والإثم ما حك في نفسك، أي تحرك في نفسك وتردد في صدرك ولم ينشرح له قلبك، ما حك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. من مجامع حسن الخلق الصلة والصدق واللطف وحسن الصحبة والعشرة والطاعة، وهذه الأمور هي مجامع الخلق الحسن. ومن حسن الخلق طمأنينة القلب وراحة النفس والاستحياء من الناس. ومن الإثم أن يكون في قلب المرء من الأمر شيء من الشك والريبة، أو يتوهم بأنه قد يكون ذنبا أو خطيئة، أو يكره أن يعلم عنه الناس ذلك. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. هذه رواية مسلم. وأما رواية الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد فهي: والإثم ما حك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وقد أخرج أحمد وحسنه لغيره الألباني في صحيح الترغيب عن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت: نعم. قال: استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوا. البر والذي ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فقال: وتعاونوا على البر والتقوى. فالبر كلمة جامعة تدل على كثرة الخير. البر حسن الخلق، حسن الخلق مع الله وحسن الخلق مع عباد الله. فأما حسن الخلق مع الله فهو أن تتلقى أحكام الله تبارك وتعالى الشرعية بالرضا والتسليم، وأن لا يكون في نفسك حرج منها، وأن لا تضيق بها ذرعا. فإذا أمرك الله بالصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك فإنك تقابل هذا بصدر منشرح، فهذا من حسن الخلق مع الله، وهو أن تتلقى أحكامه تعالى الشرعية بالرضا والتسليم. وأيضا حسن الخلق مع الله في أحكامه القدرية، فالإنسان ليس دائما في حال سرور، فقد يأتيه ما يحزنه في ماله أو في أهله أو في نفسه أو في مجتمعه، والذي قدر ذلك هو الله عز وجل. فمن حسن الخلق مع الله أن نقوم بما أمرنا به الله، وأن ننزجر عما نهانا عنه الله، أن نتلقى أحكام الله الشرعية وأحكامه القدرية بالرضا والتسليم لما قدره الله تبارك وتعالى وقضاه شرعا وكونا. فهذا حسن الخلق مع الله. وأما حسن الخلق مع الناس فهو بذل الندى وكف الأذى والصبر على الأذى وطلاقة الوجه. بذل الندى وكف الأذى والصبر على الأذى من الناس وطلاقة الوجه، هذا هو البر. المراد بذلك البر المطلق. هناك بر خاص كبر الوالدين مثلا، هو الإحسان إلى الوالدين بالمال والبدن والجاه وسائر ألوان الإحسان. هل يدخل بر الوالدين في قوله صلى الله عليه وآله وسلم حسن الخلق؟ الجواب نعم يدخل، لأن بر الوالدين لا شك أنه خلق حسن محمود، كل أحد يحمد فاعله عليه. أما الإثم فهو ضد البر، لأن الله تبارك وتعالى قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالإثم ما حاك في نفسك، أي تردد وصرت منه في قلق وكرهت أن يطلع عليه الناس، لأنه محل ذم وعيب، فتجدك مترددا فيه، تكره أن يطلع الناس عليك فيه. هذه الجملة إنما هي لمن كان قلبه صافيا سليما، فهذا هو الذي يحوك في نفسه ما كان إثما ويكره أن يطلع عليه الناس. أما المتمردون الخارجون عن طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم الذين قست قلوبهم، فهؤلاء لا يبالون، بل ربما يتبجحون بفعل المنكر والإثم لكي يظهر ذلك منهم للناس. فالكلام هاهنا في هذا الحديث ليس عاما لكل أحد، بل هو خاص لمن كان قلبه سليما طاهرا نقيا، فإنه إذا هم بإثم وإن لم يعلم أنه إثم من قبل الشرع تجده مترددا يكره أن يطلع الناس عليه. فهذا ضابط وليس بقاعدة، أي هو علامة على الإثم في قلب المؤمن. هذا مهم، الحديث ضابط وليس قاعدة، الحديث ضابط وليس قاعدة، يعني ليس كل ما لم يكن المرء فيه متحرجا أن يطلع الناس عليه فيه من كل أحد أنه لا يكون إثما. فإن الفسقة المتمردين يحبون أن يطلع الناس على سوء أحوالهم، فإنهم يجاهرون بالمعاصي، فإذا راجعت الواحد منهم واحتج بهذا الحديث فماذا تقول له؟ لأنه سيقول لك والإثم ما حاك في نفسك وهذا لا يحوك في نفسي. تقول له وكرهت أن يطلع الناس عليه، هو يقول أنا أحب أن يطلع الناس عليه. إذن هذا ضابط وليس قاعدة، إنما هذا في حق من كان قلبه سليما نقيا طاهرا. أما الخارجون عن طاعة الله وطاعة رسول الله الذين قست قلوبهم فهؤلاء لا يبالون، وكل الأمة معافى إلا المجاهرين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل من هم يا رسول الله؟ قال الرجل يبيت في الليل على الذنب، يذنب ذنبا يبيت يستره الله تبارك وتعالى، ثم يصبح هو فيكشف ستر الله عليه، يقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، يبيت يستره الله ويصبح يكشف ستر الله عليه. هذا بمبعدة عن العافية، كل أمتي معافى إلا المجاهرون. هؤلاء المجاهرون لا يعافيهم الله رب العالمين، فكل أمتي معافى إلا المجاهرين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الحياء، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطي جوامع الكلم، يتكلم بالكلام اليسير يحمل المعاني الكثيرة، يقول في كلمة جامعة مانعة: البر حسن الخلق. يحث صلى الله عليه وسلم على حسن الخلق، وأنت متى حسنت خلقك فأنت في بر. فإن قال قائل هل البر ينافي الغضب لله عز وجل؟ يعني لو غضبت على إنسان وشددت عليه لأنه يباشر المعاصي ويقع على الآثام، فهل هذا ينافي البر وحسن الخلق؟ والجواب إن ذلك لا ينافي حسن الخلق، بل هذا من حسن الخلق، لأن المقصود بهذا التوجيه أن يكون الإنسان دائما مراقبا لربه تبارك وتعالى. فإن الإنسان إذا نهى عن المنكر وأمر بالمعروف وأقام أمر الله عز وجل فهذا كله من حسن الخلق. لذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينتقم لنفسه، ولكن إذا انتهكت محارم الله كان أشد الناس فيها، وكان لا يقوم لغضبه شيء مع حسن خلقه، بل هذا من حسن الخلق أن ينتقم المرء لله وأن يغضب المرء لله. وأما ما يخصك أنت في نفسك فكن فيه على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتصر لنفسه قط، لم ينتقم النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، ولكن إذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء صلى الله عليه وسلم. المؤمن الذي صفى قلبه وسلم يحوك في نفسه الإثم وإن لم يعلم أنه إثم، فهو يتردد فيه. الإثم ما حاك في نفسك، قاله النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا النواس بن سمعان وأمثاله. النواس من الصحابة رضي الله عنه، وهم أبر الناس قلوبا وأصفى الناس نفوسا بعد الأنبياء والمرسلين. فهو يخاطب النواس: ومن نهج نهجه، ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فإذا جاء في نفسك شيء، هل هو إثم أو غير إثم، فينبغي عليك إن كنت صافي القلب مستقيم السيرة والسريرة أن تدع هذا حتى تتبين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. لا تتجاسر ولا تجترئ فتقع في الشبهات، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. المؤمن يكره أن يطلع الناس على آثامه، وكرهت أن يطلع عليه الناس. أما الفاجر المتمرد فهذا لا يكره أن يطلع الناس على آثامه، بل من الناس من يفتخر ويفاخر بالمعصية، كما تجد ذلك من الفسقة يذهبون إلى بلاد الفجور والآثام، يعاقرون الخمور ويقعون على الفواحش، ثم يأتي أحدهم مفتخرا فيحدث أنه فجر بكذا امرأة وشرب كذا كأسا من الخمر، تكون السيئة عنده حسنة، يكون مستهترا مستهينا بأحكام الله عز وجل. هذا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، لأن هذا من أعظم السخرية بدين الله رب العالمين، حيث إنه يأتي يتبجح بما وصفه الله تعالى بأنه فاحشة كالزنا، يتبجح بأنه يشرب من لعن النبي صلى الله عليه وسلم شاربه، فأين الدين عنده وأين الإيمان؟ إذا عومل مثل هذا بما يستحقه ارتدع كثير من الناس عن مثل هذه الأمور. عن وابصة الأسدي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أريد ألا أدع شيئا من البر والإثم إلا سألته عنه، وحوله عصابة من المسلمين يستفتونه، فجعلت أتخطاهم. قالوا: إليك يا وابصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: دعوني فأدنو منه، فإنه أحب الناس إلي أن أدنو منه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أدعوا وابصة، أدنو يا وابصة مرتين أو ثلاثة. قال: فدنوت منه حتى قعدت بين يديه، فقال: يا وابصة أخبرك أو تسألني؟ قلت: لا بل أخبرني. فقال: جئت تسألني عن البر والإثم؟ قلت: نعم. فجمع أنامله فجعل ينكت بهن في صدري ويقول: يا وابصة استفت قلبك واستفت نفسك ثلاث مرات: البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. هذه جملة خبرية في ظاهرها، ولكنها استفهامية في معناها. جئت تسأل عن البر، يعني أجئت تسأل عن البر؟ قال: قلت: نعم. الجملة الخبرية تأتي بمعنى الاستفهام كثيرا. قال تعالى: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، فجملة هم ينشرون جملة استفهامية حذفت منها همزة الاستفهام والتقدير، أهم ينشرون حتى يتخذوهم آلهة؟ ولهذا ينبغي للقارئ ألا يصل قوله هم ينشرون بقوله أم اتخذوا آلهة من الأرض، بل يقول أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، حتى يتبين المعنى، لأنك لو وصلت لظن السامع أنها صفة لآلهة. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، هل يستطيعون نشرا ولا خلقا ولا موتا ولا حياة؟ لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا ولا يملكونه. فأنت إذا وصلت أوهم ذلك السامع أنك قد ذكرت الصفة، وليس كذلك. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، وهم لا ينشرون، وإنما هذا خبر يراد به الاستفهام. أم اتخذوا آلهة من الأرض أهم ينشرون، فهذا هو المعنى. كيف وقع في قلب النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل جاء يسأل عن البر؟ قضايا الأعيان لا يسأل عنها، هذه قضية عين، فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن وابصة رضي الله عنه سيسأل عن البر، فلما أتى إليه قال له: جئت تسألني عن البر؟ ويحتمل أن هذا من فراسة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويحتمل أن هذا مما أوحاه الله تبارك وتعالى إليه، فأعلمه الله تبارك وتعالى أن وابصة جاء يسأل عن البر والإثم. المهم أن قضايا الأعيان يصعب جدا أن يدرك الإنسان أسبابها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر له ما كان في نفسه صلى الله عليه وآله وسلم دله على معنى البر ومعنى الإثم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، وهذا من باب التوكيد، يعني حتى لو أفتاك وأفتاك وأفتاك الناس فلا ترجع إلى فتواهم، وإن أفتاك الناس وأفتوك فيؤكد النبي صلى الله عليه وآله وسلم له هذا: الإثم ما حاك في نفسك وتردد في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، والبر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. وإن أفتاك الناس، ثم أكد فقال صلى الله عليه وسلم: وأفتاه، يعني حتى لو أفتاك وأفتاك وأفتاك الناس فلا ترجع إلى فتواهم ما دام قلبك لم يطمئن ولم يستقر، فلا تلتفت حينئذ إلى الفتوى. بين لنا الحديث حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ يتقدم للسائل بما في نفس السائل ليستريح ويطمئن. قال: جئت تسأل عن البر. يجوز حذف همزة الاستفهام إذا دل على الحذف دليل، لكن هذا ليس حكما شرعيا، هذا حكم لغوي. قال: نعم. فتاتي نعم في جواب إثبات ما سئل عنه. قال وابصه رضي الله عنه: نعم، أي جئت أسأل عن البر. ولهذا لو أجاب الإنسان بها من سأله عن شيء فمعناها إثبات ذلك الشيء، جئت تسأل عن البر، نعم، فهذا من باب إثبات ذلك الشيء. يجوز الرجوع إلى القلب والنفس بشرط أن يكون هذا الذي رجع إلى قلبه ونفسه ممن استقام دينه، فإن الله جل وعلا يؤيد من علم منه صدق النية. الصوفية أشباههم من القبريين الخرافيين استدلوا بهذا الحديث على أن الذوق دليل شرعي يرجع إليه، لأنه قال صلى الله عليه وسلم: استفت قلبك. قالوا: فما وافق عليه القلب فهو بر. فيقال: هذا لا يمكن، لأن الله تعالى أنكر على من شرعوا دينا لم يأذن به الله، ولا يمكن أن يكون ما أنكره الله حقا أبدا. ثم إن الخطاب هاهنا لصحابي وهو حريص على تطبيق الشريعة، فمثل هذا يؤيده الله عز وجل ويهدي قلبه حتى لا يطمئن إلا إلى أمر محبوب إلى الله عز وجل. الذي يديم طاعة الله لا يستقيم قلبه على المعصية ولا بدنه، فإذا وقع في معصية لم يجد لها لذة أبدا مهما كان شوق النفس الغريزي إليها، فإنه إذا حصلها ألهبته صيات تقواه، فلا يجد لها لذة أبدا، تفسد عليه كل لذة يحصلها من معصية الله، وبدنه لا يستقيم على الحرام. وكان كثير من الصالحين يراقب بدنه عند ما يتناول شيئا هو يشك فيه أو يحس أن فيه شبهة. لا يستقيم البدن الصالح على الحرام أبدا، كما أن البدن الذي غذي بالحرام ونمى من الحرام لا يستقيم على الحلال، إذا أكل الحلال مرض، كما أن الذي يستقيم على الحلال إذا دفع باللقمة الحرام إلى جوفه كانت نارا فيه تتلهب. فالقلب إذا استقام على طريقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لا يمكن أن يسيغ الحرام بحال، فهذا هو الذي يتوجه إليه ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك فأنت تضم الحديث إلى الحديث لكي تتكامل عندك شريعة الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ففي الحديث الذي رواه أبو محمد الحسن بن علي: صبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وريحانته، قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهذا رواه الترمذي والنسائي وصححه الألباني في صحيح الجامع وغيره. هذا الصبط والصبط ابن البنت، وأما ابن الابن فيسمى حفيدا، وقد وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحسن بأنه سيد، فقال: إن ابني هذا سيد. و وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين، كما في الحديث الذي أخرجه البخاري من رواية أبي بكر رضي الله عنه. وقد كان الأمر كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه بعد أن استشهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبويع بالخلافة للحسن، تنازل عنها رضي الله عنه لمعاوية رضي الله عنه، فاصطلح المسلمون على ذلك، وأصلح الله بهذا التنازل بين أصحاب معاوية وأصحاب علي رضي الله عنهما، وحصل بذلك خير كثير، وسمي ذلك العام بعام الجماعة، فاجتمعت قلوب المسلمين على إمام واحد بتنازل الحسن رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو من الخلفاء الراشدين، لأن النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن خلافة النبوة بعده 30 عاما، وقد بويع للحسن إلى أن تنازل مرت 6 أشهر، فإذا حسبت مدة الخلافة من أول خلافة أبي بكر إلى تنازل الحسن بن علي رضي الله عن الصحابة أجمعين وجدت 30 سنة، فهو من الخلفاء الراشدين، ومع ذلك فلم يسعه حين وجد ما وجد من النزاع وإراقة الدماء بين المسلمين إلا أن يتنازل عن الخلافة لرأب الصدع وجمع الشمل وتوحيد كلمة المسلمين، فرضي الله تبارك وتعالى عنه. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا أن السيادة الحق في هذه الحياة لا تكون باعتلاء المناصب جورا وظلما وطغيانا، ولكن لو كان التنازل عن المنصب من أجل بث الخير بين المسلمين فهذه هي السيادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في إشارة إلى تنازل الحسن من أجل الإصلاح بين المسلمين المتقاتلين: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين. ولكن من لم يتربى على الإسلام تربية صحيحة، ومن لم ينشأ على مبادئه وتعاليمه، فإنه لا يمكن أن يفهم أمثال هذه الأمور. فعلينا أن نجتهد في بث العلم بين المسلمين، وفي نشر سنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. الحسن أفضل من الحسين رضي الله عنهما، ولكن الروافض تعلقوا بالحسين لأن قصة مقتله رضي الله عنه تثير الأحزان، فجعلوا ذلك وسيلة من أجل أن يفرقوا ويمزقوا صفوف المسلمين. ولو كانوا صادقين في احترام آل البيت لكانوا يتعلقون بالحسن أكثر من تعلقهم بالحسين لأنه أفضل منه، ولكن هؤلاء أصحاب الهوى. وريحانة النبي صلى الله عليه وسلم، الريحانة هي تلك الشجيرة الطيبة الرائحة، وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين بأنهما ريحانتا رضي الله عنهما. حفظ الحسن رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك، دع اترك ما يريبك، ما يلحقك به ريب وشك، وما يأتي إليك وإلى نفسك بالقلق، إلى ما لا يريبك، أي إلى شيء لا يلحقك به ريب ولا قلق. هذا من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما أجوده وما أنفعه للعبد المسلم إذا التزمه وسار عليه. العبد يرد عليه شكوك في أشياء كثيرة، فيقال له: ما قال رسول الله؟ دع ما فيه شك إلى ما لا شك فيه حتى تستريح وتسلم. كل شيء يلحقك به شك وقلق وريب اتركه إلى أمر لا يلحقك به شك ولا قلق ولا ريب. ولكن إياك أن تصل إلى الوسواس، لأن أقواما قد يحرمون ما أحل الله، وهذا ليس من الأخذ بهذا الحديث النبوي العظيم، وإنما هو من إلقاء الشيطان الرجيم يدخل عليهم بالوسوسة حتى يدعوا ما أحل الله رب العالمين له. ولكن هذا إنما يكون فيما اشتبه على الإنسان من أمر. هذا يكون في العبادات ويكون في المعاملات ويكون في النكاح ويكون في أبواب العلم. مثال ذلك في العبادات: رجل انتقض وضوءه ثم صلى وشك هل توضأ بعد نقض الوضوء أم لم يتوضأ، وقع في الشك. إن توضأ فالصلاة صحيحة، وإن لم يتوضأ فالصلاة باطلة، فيبقى في قلق، فيقال له: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الريب هنا والشك في صحة الصلاة، عدم الريب أن تتوضأ وتصلي، لأنه شاك، هو لم يظن، لم يغلب احتمالا على احتمال، وإنما تساوى الاحتمالان عنده. هل توضأت بعد انتقاض الوضوء وقبل الصلاة أم لم أتوضأ فقمت إلى الصلاة من غير وضوء؟ لا يستطيع أن يرجح احتمالا على احتمال، هذا شاك، فيقال له حينئذ: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ما الذي يفعله حينئذ؟ يقوم ويتوضأ ثم يصلي. رجل توضأ ثم صلى وشك هل انتقض وضوءه أم لا، فيقال له: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا على عكس الذي مر، عندك شيء متيقن وهو الوضوء، ثم شكت فهل طرأ على هذا الوضوء حدث أو لا. فالذي يتركها هنا هو الشك، هل حصل حدث أو لا، فيقال له: أرح نفسك واترك الشك. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مثل هذا أرجعنا إلى اليقين. أنت قد دخلت الصلاة بيقين ثم شككت في انتقاض الوضوء، كالرجل يجد في بطنه الشيء، سئل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل: هل يخرج من الصلاة أو لا؟ الرجل توضأ وهو متيقن من وضوئه، ثم دخل الصلاة فوجد الشيء في بطنه، أي وجد الريح في بطنه، فشك هل خرج منه ريح فانتقض وضوءه أو لا. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال: أيخرج من الصلاة أو لا؟ فقال: لا، أي لا يخرج من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا، لأنه قد دخل الصلاة بيقين، هو متوضئ بيقين وقد دخل الصلاة. هذا اليقين لا يبطله الشك، وإنما يبطل اليقين اليقين، فأرجعه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى ما هو متيقن، فقال: لا يخرج من الصلاة حتى يسمع صوتا، حتى يسمع صوت أو يشم ريحا. ولا يخفى عليك أنه حينئذ لن يشم وحده، وقد يقول له من بجواره ولو حتى كان بذراعه أن اذهب فتوضأ، يعني صار الأمر يقينيا الآن، فيقال له: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الذي يريبه هنا هو الشك، فيقال: فلتبقى على ما هو متيقن. كذلك في النكاح، لو شك إنسان في شاهدي النكاح هل هما ذوى عدالة أو لا، فيقال له: إذا كان الأمر قد تم وانتهى فقد انتهى على الصح، فدع القلق والريب، لأن الأصل في العقود الصحة حتى يقوم دليل على الفساد. كثير ممن ضعف علمه أو كثر وقوي وسواسه قد يشك في عقده الذي عقد في زواجه بامرأته التي أنجب منها من ربما صار كهلا، ويقول: ولكني الآن لا أذكر هل عند العقد قال زوجتك أو قال قبلت أو فصل بين الإيجاب والقبول على قول الشافعية ولو بذكر الله تبارك وتعالى، فيقول: أنا الآن لا أذكر. فيقال له: وماذا تريد؟ أنت تعلم كما قال شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة أن العبرة في العقود بالقصود لا بالألفاظ، العبرة في العقد بالقصد والنية، بالقصد ليس بمحض الكلمة الملفوظة. فإذا قال قبلت، قال زوجتك، هذا كله لا شيء فيه، فهذه الأمور تطرح، الأمر قد انتهى وتم وقد انتهى على الصحة، فدع القلق، فالأصل في العقود الصحة حتى يقوم دليل على الفساد. في الرضاع مثلا، شك المرضع هل أرضعت الطفل 5 مرات أو 4 مرات؟ نقول الذي لا ريب فيه أنها أرضعت 4 مرات، وأما 5 فالتي فيها الريب لأنها شكت هل أرضعت 4 مرات أو 5 مرات. الأقل مستيقن، والذي فيه الريب والشك هو الزائد على الأقل، فنقول حينئذ دع 5 واقتصري على 4، وحينئذ لا يثبت حكم الرضاع. هذا باب واسع، لكنه في الحقيقة طريق مستقيم إذا مشى عليه الإنسان في حياته حصل له خير كثير. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، بشرط ألا يكون وسواسا، فإذا كان وسواسا لم يلتفت إليه. عدم الالتفات إلى الوسواس هو من باب ترك ما يريبه إلى ما لا يريبه. لذلك قال العلماء رحمهم الله: الشك إذا كثر فلا عبرة به، لأنه يكون وسواسا. علامة كثرة الشك أن الإنسان إذا توضأ لا يكاد يتوضأ إلا شك، وإذا صلى لا يكاد يصلي إلا شك، فهذا وسواس فلا يلتفت إليه، وحينئذ يكون قد ترك ما يريبه إلى ما لا يريبه. رجل أصاب ثوبه نجاسة وغسلها وشك هل النجاسة زالت أم لم تزل، فيغسلها مرة ثانية لأن زوالها الآن مشكوك فيه وعدم زوالها هو الأصل. فنقول دع هذا الشك وارجع إلى الأصل واغسلها حتى تتيقن أو يغلب على ظنك أنها زالت. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين لنا أن دين الإسلام لا يريد من أبنائه أن يكونوا في شك ولا قلق، فيقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إذا أردت الطمأنينة والاستراحة فاترك المشكوك فيه واطرحه جانبا، لا سيما بعد الفراغ من العبادة حتى لا يلحقك القلق والشك. رجل طاف بالبيت وانتهى وذهب إلى مقام إبراهيم ليصلي، فشك هل طاف 7 أو 6، ماذا يصنع؟ الجواب: لا يصنع شيئا، لأن الشك طرأ بعد الفراغ من العبادة، إلا إذا تيقن أنه طاف 6 فيكمل حينئذ إذا لم يطل الفصل. وأما إذا كان مبنى ما في نفسه على الشك من غير يقين ويقول: والله ما أدري هل طفت 6 أو 7، هذا شك والعبادة قد انتهت، يطرح الشك. أما إذا تيقن فقال: لا، بل أنا على يقين أني قد طفت 6 أشواط، فحينئذ يقال له: إذا كان الفصل لم يطل فطف شوطا آخر وانتهي الأمر. رجل انتهى من الصلاة وسلم ثم شك هل صلى 3 أو 4، ماذا يصنع؟ لا يلتفت إلى هذا الشك، الأصل صحة الصلاة ما لم يتيقن أنه صلى 3، فيأتي بالرابعة حينئذ إذا لم يطل الفصل ويسلم ويسجد للسهو ويسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، صلى الله عليه وآله وسلم. هاتان جملتان: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. لو بنى على هاتين الجملتين الإنسان مجلدا مصنفا ضخما لم يستوعب ما يدلان عليه من المعاني. فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الباب الذي ذكر فيه الإمام البخاري رحمه الله تعالى ما ذكر من الأحاديث من أهم الأبواب، هو باب حسن الخلق، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حصر الغاية من البعثة المحمدية في تمام صالح الأخلاق. فقال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري في هذا الكتاب في الأدب المفرد، وكذلك أخرجه الحاكم وأخرجه أحمد وصححه الشيخ شاكر والشيخ الألباني وغيرهما: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. حسن الخلق غاية الغايات في سعي العبد لاستكمال الصفات على أساس من التوحيد المكين وثابت الإخلاص واليقين. كان إمام الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم في حسن الخلق على القمة الشامخة وفوق الغاية والمنتهى، فكان صلى الله عليه وسلم كما قال عنه ربه عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. ومع ذلك ومع ما آتاه الله تبارك وتعالى من الخلق العظيم، كان لا ينفك يدعو ربه تبارك وتعالى في قيام الليل بقوله: اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. رواه مسلم عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يطلب من ربه أن يرشده لصواب الأخلاق ويوفقه للتخلق به، ويسأل الله تبارك وتعالى أن يصرف عنه قبيح الأخلاق ومذموم الصفات، ويسأل الله أن يبعد ذلك عنه، مع أنه صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم، ومع أن خلقه القرآن الكريم. فقد أخبر سعد بن هشام بن عامر أنه سأل عائشة رضي الله عنها فقال: قلت يا أم المؤمنين، أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قالت: فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم القرآن. الحديث رواه مسلم. ما معنى أن خلقه القرآن؟ معناه أنه يعمل به ويقف عند حدوده ويتأدب بآدابه ويعتبر بأمثاله وقصصه ويتدبره ويحسن تلاوته. وإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حسن الخلق بهذه المثابة، وهو مع ذلك يسأل الله الهداية لأحسن الأخلاق ويستعيذ بالله من سيئها، فكيف يصنع من خلقه إلى خلق النبي صلى الله عليه وسلم كقطرة في بحر أو رملة في صحراء أو دون ذلك؟ كل إنسان لا محالة يجهل الكثير من عيوب نفسه، فإذا جاهد نفسه أدنى مجاهدة حتى ترك فواحش المعاصي، فربما ظن بنفسه أنه قد هذب نفسه وصفى أخلاقه وحسن خلقه واستغنى عن المجاهدة، حينئذ واستنام إلى حسن ظنه بنفسه واتبع هواه. ولا ريب أن حاجة العبد المؤمن إلى حسن الخلق كحاجته إلى الهواء بل أشد، لأن فقد الهواء يعني موت البدن، وفقد حسن الخلق يعني موت القلب، وفي موت القلب فقد الدين وهلاك الأبد. وقد تشتبه المسالك وتتشابه الدروب وتضل الأفهام وتزل الأقدام، وتعظم حاجة العبد إلى علامة يعرف بها حسن الخلق وجودا وعدما وتحصيلا وفقدا، بحيث إنه من أشكل عليه حاله عرض نفسه على تلك العلامة فعرف أين يكون من حسن الخلق وسوءه. ولما كان حسن الخلق هو الإيمان وسوء الخلق هو النفاق، كانت صفات المؤمنين والمنافقين في كتاب الله هي بجملتها ثمرة حسن الخلق وسوء الخلق، كما تقرر ذلك عند العلماء. لو أن الإنسان نظر في صفات المؤمنين ونظر في صفات المنافقين عرف العلامة التي إذا عرفها استطاع أن يصنف نفسه: أهو من حسن الخلق أو هو من سيء الأخلاق، بمثابة تجعله في سوء الخلق قعيدا. فهذا أمر مهم. إذا طالع الإنسان كتاب الله تبارك وتعالى ونظر في صفات المؤمنين عرف مجموع ما يتخلق به حسن الخلق، ونظر في صفات المنافقين عرف ما يتخلق به سيء الخلق، فمن أشكل عليه حاله فليعرض نفسه على آيات الذكر الحكيم. فوجود جميع هذه الصفات التي هي للمؤمنين المتقين علامة حسن الخلق، وفقد جميعها علامة سوء الخلق، ووجود بعضها دون بعض يدل على البعض دون البعض. فليشتغل حينئذ بتحصيل ما فقده وحفظ ما وجده. وقد جمع بعض أهل العلم علامات حسن الخلق فقال: حسن الخلق هو أن يكون هذا المتصف بحسن الخلق كثير الحياء، قليل الأذى، كثير الصلاح، صدوق اللسان، قليل الكلام، كثير العمل، قليل الزلل، قليل الفضول، برا وصولا وقورا، صبورا شكورا، رضيا حليما، رفيقا عفيفا شفيقا، لا لعانا ولا سبابا، ولا نماما ولا مغتابا، ولا عجولا ولا حقودا، ولا بخيلا ولا حسودا، بشاشا هشاشا، يحب في الله ويبغض في الله، ويرضى في الله ويغضب في الله. أول ما يمتحن به حسن الخلق الصبر على الأذى واحتمال الجفاء. ومن شكى من سوء خلق غيره دل ذلك على سوء خلق نفسه. من شكى من سوء خلق غيره دل ذلك على سوء خلقه هو، لأنه لو كان حسن الخلق لاحتمل سوء خلق الآخرين، ولكن هو لسوء خلق نفسه لا يحتمل أحدا. فإن حسن الخلق احتمال الأذى، فهذا هو الميزان الذي يزن به العبد خلقه. فليعرض العبد عليه نفسه ثم فلينزلها بعد حيث هي من غير تفريط ولا إفراط. الخلق والخلق بالضم والإسكان، الدين والطبع والسدية. حقيقة الخلق أنه لصورة الإنسان الباطنة وهي نفسه، وهي تلك الأوصاف والمعاني التي تختص بالنفس. الخلق بمنزلة الخلق للصورة الظاهرة. فالخلق للباطن للنفس يقابله الخلق لصورة الإنسان الظاهرة بأوصافها ومعانيها. لهذا الخلق أوصاف حسنة وأوصاف قبيحة. الثواب والعقاب متعلقان بأوصاف الصورة الباطنة أكثر مما يتعلقان بأوصاف الصورة الظاهرة. لو كان الإنسان دميم الصورة كذا خلقه الله، فإن الله تبارك وتعالى لن يحاسبه يوم القيامة على صورته. ولأنه لو كان حسن الصورة الباطن فكان خلقه حسنا لكان محمودا لا مذموما. فهذه الصورة الظاهرة تؤول في النهاية إلى غير شيء. وما كان من حسن صورة الظاهر على قبح صورة الباطن، ما كان من حسن الخلق على قبح الخلق، كان كشبه القبر، ظاهر من دونه يسر وباطن من دون ذلك يضر. إن القبر قد يكون مزينا كما هو المعهود في قبور الناس في هذا العصر، وأما الباطن فجيف ورمم. فكذلك المرء على وجه ميم مسحة من ملاحة، كما قال الشاعر القديم. فعلينا أن نجتهد في تحسين صورة الباطن، كما أن الإنسان يجمل صورة الظاهر، مع أن القلب هو محل نظر الحق إلى الخلق. فإن الله لا ينظر إلى صوركم، وإنما ينظر إلى قلوبكم، ينظر إلى أعمالكم. فقلبك محل نظر ربك إليك، وأما صورتك الظاهرة من وجهك وسائر بدنك فمحل نظر الخلق إليك. الناس في الجملة يزينون محل نظر الخلق إليهم، ولا يلتفتون إلى محل نظر الله تبارك وتعالى إليهم. على الإنسان أن يجتهد في تهذيب باطنه، وأما صورته الظاهرة فيسير فيها على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيقطع ما يستقبح وما يستقذر، ويتجمل على القانون النبوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول البذاذة من الإيمان. على الإنسان أن يجتهد في رعاية باطنه. وأنت تعلم ما كان من شأن عطاء، لأنه كان في ظاهره على غاية مما ينفر منه الناس. لما ذهب سليمان بن عبد الملك وابناه إلى الحج عرضت مسألة في المناسك، فقال من المسؤول في العلم هاهنا؟ قالوا عطاء. قال أين هو؟ قالوا في المسجد. فذهب إليه أمير المؤمنين وابناه صاروا قياما بين يدي عطاء، كان في صلاة، فلما فرغ من الصلاة لم يلتفت، فسأله سليمان عما عن، فأجابه، فلما انصرف وابناه قال لابنيه: يا ابني اجتهدا في طلب العلم، فإني لا أنسى ذلنا بين يدي ذلك العبد، وهو أمير المؤمنين. كان عطاء أسود كالليل البهيم، وكان مفلفل شعر الرأس، وكان أعور، وكان أشل أعرج رضي الله تبارك وتعالى عنه ورحمه، ومع ذلك كنت إذا نظرت في وجهه رأيت كأن الشمس بين عينيه. عبد الرحمن الأوقص، والوقص هو دخول الرقبة في الصدر، وكان كتفاه بارزين كأنهما زوجان من بروزهما. قالت له أمه: هكذا خلق. فقالت له أمه في صغره لما عقل: يا بني، إنك لا تكون في قوم إلا كنت المضحوك منه المسخور به، فاطلب العلم، فإن العلم يرفع الخسيسة. فطلب العلم حتى صار فيه إماما، وكان قاضيا، وكان من وقف بين يديه لا يمتلك نفسه من هيبته، فكان إذا وقف بين يديه وقف مرتعدا من هيبته رحمه الله. مرت به امرأة يوما وهو يدعو يقول: اللهم أعتق رقبتي من النار. فقالت: يا ابن أخي، وهل لك رقبة حتى يعتقها؟ لأن رقبته كانت داخلة في صدره، فكان أوقص رحمه الله. فالعلم يرفع الخسيسة. الناس لا يبالون إلا بظاهرهم. الناس في هذا الزمان صاروا يتفننون في تجميل الظاهر بكل وسيلة، وأما الباطن فخرائب تنعق فيها البوم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الخلق السجية والطبع والمروءة والدين. حقيقة الخلق في اللغة هو ما يأخذ به الإنسان نفسه من الأدب، وسمي خلقا لأنه يصير كالخلقة في المرء. أما ما طبع عليه الإنسان من الأدب فلا يقال له في اللغة خلق، وإنما هو الخيم، وهو السجية والطبيعة، لا واحد له من لفظه. فيكون الخلق الطبع المتكلف، ويكون الخيم الطبع الغريزي. فقد تفطر على خلق حسن. هنالك أقوام تجد فيهم سماحة فطرية، فطرهم الله تبارك وتعالى على سماحة فطرية وعلى محبة للناس فطروا عليها، وفيهم وداعة، وفيهم حلم، وفيهم رفق، إلى غير ذلك مما ترى في كثير من الناس ممن أنعم الله عليهم بذلك. فهذه موهوبة. يجاهد المرء نفسه فيما لم يوهب، فقد لا يكون مفطورا على الحلم والأناة، فيجتهد في تحصيل ذلك الخلق الحسن، كما فعل من يضرب به المثل في الحلم عند العرب، وهو الأحنف بن قيس. فإن الأحنف لم يكن مفطورا على الحلم أول فطرته، وإنما كان غضوبا، ولذلك أخذ يمرن نفسه على كظم الغيظ حتى صار التحلم عنده حلما. فالحلم بالتحلم، كما أن العلم بالتعلم. فالحلم بتكلف الحلم، كما أن العلم بحمل النفس على العلم بطلبه ومزاولته ومعالجة مشاقه. فالأحنف كان يعطي المال لبعض سفهاء قومه، ويأمره إذا ما رآه أن يسبه وأن يقذع له في الكلام، فكان ذلك السفيه لا يكذب خبرا، كلما رأى الأحنف أوسعه سبا وشتما، ويسير وراءه في المحافل والمنتديات يسبه ويشتمه، والناس يتعجبون. الأحنف بين نارين، إن رد عليه ولم يصبر على ما يأتي منه فضح، لأنه حينئذ لن يتهم في خلقه، وإنما سيتهم في عقله، فسيقول الناس: تعطي الرجل السفيه مالا ليشتمك، لقد ذهب عقلك يا أحنف. فكان يخضم غيظه هو بين نارين، إما أن يتحمل ذلك ويصبر عليه وقد فعل حتى صار من الحلم في غاية، وحتى ضرب به المثل في الحلم فيقال أحلم من الأحنف بن قيس، كما قال أبو تمام في شعره المشهور. ولكن أين هو من حلم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ على كل حال، على الإنسان أن يجتهد في تحصيل هذا الأصل الأصيل من دين الله تبارك وتعالى، وأن يكون حسن الخلق، وأن يجتهد في تحصيل معالي الأخلاق، لأن من الأخلاق ما هو من المعالي، ومن الأخلاق ما هو من السفاسف. وقد دل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أعرف الناس بالله جل وعلا على أن الله تبارك وتعالى يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله كريم يحب الكرماء، جواد يحب الجودة، يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. أخرجه الضياء في المختارة وابن عساكر في تاريخ دمشق، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير، وفي رواية للحاكم في المستدرك ولأبي نعيم في الحلية عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل كريم يحب الكرم ومعالي الأخلاق ويبغض سفسافها. صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. السفساف الأمر الحقير، والسفساف الرديء من كل شيء، وهو ضد المعالي والمكارم. وأصل السفساف ما يطير من غبار الدقيق إذا نخل، ومن التراب إذا أثير، فهذا هو السفساف. الله تعالى يحب معالي الأخلاق، يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي عليه ما لا يعطي على العمر، وما لا يعطي على ما سواه، ويحب تبارك وتعالى الحلم والأنا. لو تأملت في أحوال كثير من الناس لوجدتهم واقفين عند سفاسف الأخلاق، يجادلون إلى حد المراء في أمور من أتفه الأشياء، يتعاركون، يتهارشون، يتهارجون، يتخاصمون، يتقاطعون، يتدابرون، وقد يتقاتلون ويريق بعضهم دم بعض بسبب السفاسف، بسبب أمور حقيرة ليس لها وزن ولا قيمة. الله رب العالمين لا يحب سفاسف الأخلاق، بل يكره سفسافها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. دائما ضع هذا الحديث بإزاء عين بصيرتك، فلا يغيبن عنك في حل ولا ترحال، في قيام ولا قعود، في كلام ولا صمت، وعليك بمعالي الأمور، ودعك من سفساف الأخلاق وسفاسفها. دعك من هذا كله، ولا تجادل ولا تماري، وكن حليما ذا أناة، خذ بمعالي الأخلاق، وكن جادا مترفعا، لا تكن وضيعا ولا هازلا، كن جادا مترفعا، ترفع عن هذه الأمور، لأن الله تبارك وتعالى ذكر في صفات أولئك المتقين من عباده الصالحين أنهم إذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فهم مترفعون جادون، هم يأخذون بمعالي الأخلاق ولا يلتفتون إلى سفسافها، لأن الله تبارك وتعالى لا يحبها بل يبغضها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعض الذين كانوا يحملون على علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال يوما في مجلس الخليفة العباسي، قال: يا أمير المؤمنين، لقد رأيت علي بن أبي طالب في الرؤيا، فكلمته وكلمني فلم أجد له تلك البلاغة التي تصفون. وعلي إمام البلغاء كما هو معلوم دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: لقد رأيته في الرؤيا، كلمته وكلمني، ولكني لم أجد له تلك البلاغة التي تصفون. فقال له: يا عماه قل ما رأيت. وكان الجمع حاشدا، فقال رأيت كأني أردت أن أعبر جسرا، فجاء علي فقلت له، وهذا المتكلم من العباسيين، قال فقلت له إنما ندلي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر برجل، وأنت إنما تدلي إليه فيه بامرأة، يعني فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنه، مع أن عليا هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما العباسيون فهم من ولد العباس بن عبد المطلب، وهو عم الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. قال فماذا قال لك وبما رجع عليك من كلامه؟ قال والله يا أمير المؤمنين ما زاد على أن قال سلاما وتركني ومضى، فكأنه لم يلتفت إلى قول الله جل وعلا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، فقال والله يا عماه لقد دلك على بلاغته، أنه لم يزد على أن قال له سلاما وتركه ومضى. فأنت إذا خاطبك الجاهل فقل سلاما وامضي مضي الكرام، ولا تعقب، لا تضيع طاقة فكرك ولا حصيلة عقلك ولا ذخيرة نفسك ولا طاقة فؤادك وقلبك في هذه المهارشات التي يتهارش فيها الناس، وتلك الأمور التي يتهارجون حولها وعليها، وإنما امضي راشدا ولا تلتفت. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. قال ذلك للأشج رضي الله تبارك وتعالى عنه، وسبب ذلك أن وفد عبد القيس لما وصلوا إلى المدينة النبوية بادروا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من شدة شوقهم إليه، فبادروهم لم يحطوا الرحال عن جمالهم ولم يعقلوها ولم يصلحوا من شأنهم، وقد أصابهم من وعثاء السفر ما أصابهم، وإنما أسرعوا إلى رسول الله يؤزهم شوقهم إلى لقائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا الأشج رضي الله عنه وهو المنذر بن عائض العصري رضي الله عنه. هذا الرجل لم يسرع، وإنما أقام عند الرحال فجمعها وعقل ناقته وأخرج حقيبته فأخرج أحسن ثيابه فلبس ذلك وأحسن من هيئته، ثم أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقربه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأجلسه إلى جانبه، مع أنه جاء آخرة، فأدناه النبي صلى الله عليه وسلم مقدما إياه على من جاء أولا. قربه صلى الله عليه وآله وسلم، من لي بمثل سيرك المدلل تمشي الهوينا وتجي في الأول. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبايعون على أنفسكم وقومكم؟ قال القوم نعم، فعجلوا. وقال الأشد يا رسول الله إنك لم تزاول الرجل عن شيء هو أشد عليه من دينه، نبايعك على أنفسه ونرسل من يدعوهم، فمن اتبعنا كان منا ومن أبى قاتلنا. قال صدقت، إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنا. كن حليما ذا أنا حتى يحبك الله، لأن الله يحب الحلم والأنا. إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنا. الأنا تتربصه حتى نظر في مصالحه ولم يعجل، والحلم القول الذي قال، فهو يدل على صحة عقله وجودة نظره في العواقب. أمر الله تبارك وتعالى بمعالي الأخلاق، فقد أمر الله رب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم والأمة معه مأمورة بهذا الأمر العظيم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. بيّن الله رب العالمين في هذه الآية ما ينبغي أن يعامل به الجهلة من شياطين الإنس والجن، فبيّن أن شيطان الإنس يعامل باللين وأخذ العفو والإعراض عن جهله وإساءته، وأن شيطان الجن لا منجى منه إلا بالاستعاذة بالله منه. قال: في شيطان الإنس خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال في الشيطان الجني: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. هذه الآية ليس في القرآن آية هي أجمع لمكارم الأخلاق منها، وذلك لأن الأخلاق ثلاثة بحسب القوة الإنسانية: الأخلاق عقلية وشهوية وغضبية. العقلية الحكمة ومنها الأمر بالمعروف، الشهوية العفة ومنها أخذ العفو، والغضبية الشجاعة ومنها الإعراض عن الجاهلين. استعمال الرفق واللين مع الجاهلين من محاسن الأخلاق التي يتحلى بها عباد الرحمن المؤمنون. وقد أقبل أبو إبراهيم عليه الصلاة والسلام يتهدده وينذره ويتوعده، قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. فقابل إبراهيم جوابه العنيف بغاية الرفق واللين في قوله: قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فخطاب إبراهيم لأبيه الجاهل بقوله سلام عليك بيّن الله تبارك وتعالى أنه خطاب عباد الله المؤمنين للجاهلين إذا خاطبوهم، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فعلى الإنسان أن يجتهد في أن يكون في حسن الخلق على الغاية التي طلبها منه الله وأمره بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بحسن الخلق وأن يجنبنا سيئة الأخلاق وأن يعيذنا منها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.